الله عليه وسلم قال: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. وجاء في حديث عمرو بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تحري يعني هذين الوقتين يعني بالصلاة يعني وقت طلوع الشمس ووقت الغروب. قال عليه الصلاة والسلام: ويصلي لها الكفار. يعني في هذين الوقتين يعني في وقت طلوع الشمس وفي وقت غروب الشمس يصلي الكفار ويسجدون للشمس. والشمس في ذلك الوقت يعني تطلع أو تغرب بين قرني شيطان. إذن فالحاصل من هذا أو من جوع هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهانا أن نتشبه يعني بالكفار في صلاتهم وفي عبادتهم. فالمسلم منهي من أن يصلي يعني إلى جهة الشمس يعني في وقت يعني طلوع الشمس وفي وقت غروب الشمس، لأنه بفعل هذا يعني يتشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس. ولذلك يعني لا يقال للمسلم يعني صلي إلى النار مع أن النار عبدت من دون الله، لا. فكره أكثر العلماء أن يصلي المسلم وتكون بين يديه نار، لأن النار عبدت من دون الله تبارك وتعالى. ولهذا ثبت عن محمد بن سيرين رحمة الله عليه وهو من أئمة التابعين أنه كره الصلاة إلى التنور، أنه كره الصلاة إلى التنور، ذلك لأن التنور كما قلنا يعني فيه نار، والنار عبدت من دون الله تبارك وتعالى. فإذا صلى المسلم وبين يديه نار وهو يركع ويسجد يعني جهة تلك النار، حتى لو قصد بصلاته وجه الله تبارك وتعالى، فإنه بفعله هذا يتشبه بالكفار والمجوس الذين يعبدون النار. ولذلك يعني يقال بأن هذا الفعل أقل أحواله أنه مكروه، أنه مكروه. وسيأتي الجواب عما ذكره الإمام البخاري رحمة الله عليه تحت هذا الباب. طيب، إذا يقول الإمام البخاري: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. قال البخاري قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال الزهري أخبرني أنس. إذا أورد الإمام البخاري في أول هذا الباب حديث أنس، وأورده ماذا؟ معلقا، ولكن يعني هذا الحديث صحيح، وقد وصله الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في غير يعني هذا الموضع. قال: وقال الزهري أخبرني أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي، عرضت علي النار وأنا أصلي. وهذا الحديث كما قلت يعني وصله الإمام البخاري في مواضع أخرى من صحيحه، فروى بسنده الصحيح المتصل عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى صلاة الظهر ثم قام صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر الساعة وأن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، وهذا هو وجه الشاهد، قال: والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، يعني في حائط القبلة، وأنا أصلي. قال عليه الصلاة والسلام: فلم أرى كاليوم في الخير والشر، يعني الخير الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم لم يره من ذي قبل. كيف لو قد عرضت عليه الجنة وما فيها من نعيم وخيرات. وأيضا الشر الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لم يراه من ذي قبل، لأنه عرضت عليه عنه النار ورأى يعني ما فيها من العذاب والنكال. فقال لم أرى كاليوم في الخير والشر. الإمام البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على أنه لا حرج على المسلم أن يصلي وبين يديه في قبلته نار، والنار مما عبد من دون الله. وجه الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه الصلاة وهو يصلي صلاة الظهر عرضت عليه ماذا في القبلة، في جدار القبلة، في حائط القبلة، عرضت عليه النار. إذن فكان يصلي وجهنم بين يديه، وجهنم بين يديه. فكأنه يستدل بهذا الحديث على أنه لا بأس أن يصلي المسلم ويكون بين يديه يعني شيء مما عبد من دون الله تبارك وتعالى. ولكن هذا الاستدلال يعني لا شك أنه فيه نظر، لا شك أنه فيه نظر يعني من وجهين اثنين. الوجه الأول أن هذا يعني لم يكن باختيار النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر هذا، وإنما حصل له هذا في أثناء الصلاة، يعني بينما هو يصلي إذ عرض عليه يعني هذا الشيء بين يديه، فلم يفعل ذلك مختارا، ولم يكن بوسعه ماذا أن يتجنب ذلك، بخلاف يعني الشخص الذي يريد أن يصلي وبين يديه نار فبإمكانه أن يتجنب ذلك وأن ينتقل إلى مكان آخر، صح ولا لا؟ وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يختر هذا أولا، بل عرضت عليه الجنة والنار وهو في أثناء الصلاة، وهو في أثناء الصلاة طبعا، يعني حتى يعتبر بذلك، وحتى يتعظ بذلك، وحتى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للناس يعني ما رآه، فتحصل لهم العبرة والتذكرة والموعظة ونحو ذلك. هذا أولا. ثم يقال ثانيا كما قال بعض العلماء، نار جهنم ليس مما عبد من دون الله، لأن نار الجهنم هي نار الآخرة، ونار الآخرة هل عبدها الكفار؟ أبدا. الكفار إنما عبدوا ماذا؟ عبدوا نار الدنيا. الكفار عبدوا نار الدنيا ولم يعبدوا نار الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم تعرف عليه يعني نار الدنيا، وإنما عرضت عليه نار الآخرة، ونار الآخرة لم تعبد من دون الله جل وعلا. إذن ففرق يعني بين الصورتين، ففرق بين الصورتين. ولذلك الاستدلال يعني بهذه الحادثة على أنه يعني لا بأس من أن يصلي المسلم وبين يديه نار عبدت من دون الله، يعني هذا فيه يعني نظر يعني ظاهر كما هو يعني موضح. ثم قال الإمام البخاري وهو يذكر تقريبا نفس الاستدلال، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو من رواة موطأ الإمام مالك، وهو في هذا الإسناد يروي هذا الحديث عن مالك، قال عن مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب الموطأ، عن مالك عن زيد بن أسلم وهو القرشي العدوي مولى عمر بن الخطاب، عن عطاء بن يسار وهو الهلالي، عن عبد الله بن عباس وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، كانت وفاته سنة 68 هجرية، عن عبد الله بن عباس قال إن خسفت الشمس، يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خسفت الشمس، قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار. إذن هنا أيضا في هذه الحادثة، في هذه القصة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخسوف عرضت عليه أيضا النار فرآها عليه الصلاة والسلام، عرضت عليه النار بين يديه فرآها. وإمام البخاري ذكر أيضا هذه القصة ليستدل بها على أنه لا بأس أن يصلي المسلم وبين يديه ماذا؟ النار. وسبق يعني الجواب عن مثل هذا الاستدلال. قال ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. إذن هذا هو يعني وجه استدلال الإمام البخاري رحمة الله عليه بهذا الحديث، ولكن يعني سبق الجواب على ذلك. ولهذا يعني كما ذكر الحافظ ابن رجب بأن أكثر العلماء يعني يكرهون للمسلم أن يصلي ويكون بين يديه شيء مما عبد من دون الله تبارك وتعالى. ويدل لذلك كما قلت يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، وذلك حتى لا يتشبه المسلم بعبدة يعني الشمس. طيب قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك قال حدثنا مسدد، وهو مسدد بن مسرهد البصري، قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله وهو عبيد الله بن عمر العمري المصغر. وعرفنا بأن عبيد الله بن عمر المصغر هذا ثقة، وعنده أخوه عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف. طيب عن عبيد الله قال أخبرني نافع، وهو نافع المدني، نافع المدني مولى عبد الله بن عمر، قال أخبرني نافع عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر ابن الخطاب صحابي معروف مشهور كانت وفاته سنة 73 هجرية، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، أو اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا الباب عقده الإمام البخاري كما هو واضح وظاهر لبيان كراهية الصلاة في المقابر، لبيان كراهية الصلاة في المقابر. فالمقابر ينهى عن الصلاة فيها، ينهى عن الصلاة فيها. وإذا قلنا بكراهية الصلاة في المقابر فالكراهة هنا الصحيح أنها كراهة تحريم، أنها كراهة تحريم وليست كراهة تنزيه. فالمقابر ليست موضعا للصلاة، المقابر ليست موضعا للصلاة. ولهذا يعني ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فالمقبرة والقبور ليست محلا وموضعا للصلاة فيها، بل ينهى المسلم عن الصلاة فيها. والنهي عن الصلاة في المقابر الراجع أنه ليس لنجاسة في ذلك المكان كما قال بعض العلماء، يعني بعض العلماء قال نهي عن الصلاة في المقابر لنجاستها، ولكن هذا غير صحيح، بل نهي عن الصلاة في المقابر يعني سدا لذريعة ماذا؟ لذريعة وقوع الشرك في هذه الأمة، يعني خشية أن تقع هذه الأمة في الشرك. لأنه مر معنا يعني قريبا في بعض أبواب هذا الكتاب بأنه يعني جاءت يعني نصوص كثيرة تحذر من الافتتان يعني بقبور يعني الصالحين وقبور الأنبياء وقبور الأولياء، لأن الشرك دخل على بني آدم من هذا الباب. وشرحنا ذلك يعني في قصة يعني نوح لما كان فيهم يعني أناس صالحون فيعني اتخذوا يعني لهم يعني صورا، وعظموا يعني تلك الصور وقبور أولئك الصالحين يعني بحجة أن ذلك مما يعني يشجعهم ويحفزهم على عبادة الله والاجتهاد في ذلك. ثم يعني تطور يعني الأمر يعني حتى عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. إذن ف يعني هذا الباب يعني يفتح على الناس يعني باب الشرك لله جل وعلا، لأننا لو أذن للناس أن يصلوا يعني في المقابر وبين القبور فهذا قد يفضي بالناس إلى يعني تعظيم القبور وتعظيم يعني يعني من دفن فيها يعني تعظيما زائدا، يصل إلى حد الإشراك بالله جل وعلا ودعاء غير الله والذبح لغير الله كما يفعل الآن يعني الناس مع الأسف الشديد عند القبور وعند الأضرحة، يدعون أصحاب هذه القبور من دون الله وينظرون لها من دون الله ويذبحون لها إلى غير ذلك من العبادات التي لا ينبغي أن تصرف لغير الله، فيصرفها هؤلاء يصرفها هؤلاء الناس لأصحاب يعني هذه القبور وهذه الأضرحة. إذن فالحاصل أن الشرع يعني نهى عن الصلاة يعني في القبور وبين القبور يعني سدا لهذا الباب الذي قد يفضي ويوصل الناس إلى الوقوع في الشرك والعياذ بالله. إذن فكما قلت يعني جاءت يعني عدة يعني أحاديث يعني تنهى عن ذلك، ولهذا الإمام البخاري يعني عقد هذا الباب قال باب كراهية الصلاة في المقابر، واستدل على ذلك بحديث ابن عمر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. ومن هنا للتبعير، من هنا للتبعير، اجعلوا في بيوتكم من يعني من بعض صلاتكم. والمقصود بالصلاة هنا كما قال العلماء هي النافلة، ولهذا جاءت يعني هذه الصيغة بصيغة التبعير، يعني لا تجعلوا صلاتكم كلها في بيوتكم يعني فرضها ونفلها، لأن الفرض الأصل أن يصلى في المسجد ممن هو مخاطب بالصلاة في المسجد وهم الرجال البالغون، فالرجل البالغ مأمور شرعا بأن يصلي الفرض في المسجد، ولكن يستحب للمسلم أن يصلي النفل في بيته، النفل من السنة أن يصليه المرء يعني في بيته. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء يعني الرجل في بيته إلا المكتوبة يعني الفريضة، فالمكتوبة والفريضة الأصل أنها تصلى في المساجد مع الجماعة، ولكن النوافل كصلاة الليل كصلاة الضحى كسنن الرواتب وغيرها من النوافل فهذه الأفضل أن تصلى في البيت، لمن تيسر له ذلك الأفضل أن تصلى في البيت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، يعني البيوت صلوا فيها النوافل ولا تهجروها، يعني لا تهجروا بيوتكم وتهجروا الصلاة فيها، لأننا إن هجرنا البيوت ولم نصلي فيها فحينئذ سنشبهها بالمقابر، ولهذا يعني تمام الحديث قال ولا تتخذوها قبورا يعني مقابرا، لأن المقابر هي التي لا يصلى فيها، هذا هو مقصود الحديث، هذا هو مقصود الحديث، وهذا هو وجه استدلال البخاري بهذا الحديث. فهذا الحديث يدل على أن المقابر والقبور ليست موضعا للصلاة، المقابر لا يصلى فيها، ولذلك الإنسان إذا هجر الصلاة في بيته كل صلاة يصليها في المسجد، يعني الفرض والنفل، يعني تولي داره مثل المقبرة، يعني تولي داره مثل المقبرة لا صلاة فيها. فالإمام البخاري يعني استدل بهذا الحديث على أن المقابر لا صلاة فيها، لا يصلى فيها، ولهذا قال لا تتخذوها قبورا، لأن القبور والمقابر لا يصلى فيها. إذن هذا هو وجه استدلال البخاري رحمه الله بهذا الحديث. إذن فهذا الحديث يدل على أن المقابر والقبور ليست محلا وموضعا للصلاة، لأن الصلاة في المقابر منهي عنها، لأن الصلاة في المقابر منهي عنها. وكما قال يعني هذا الحديث فيه حث للمسلم على أن يصلي النوافل في بيته، فيه حث للمسلم على أن يصلي النوافل في بيته. ولهذا يعني جاءت يعني عدة أحاديث أخرى يعني فيها حث على ذلك، على أداء النوافل في البيت، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي بترك الصلاة فيها. يعني الواحد اللي ما يصليش تمش في البيت يعني يصبح بيته مثل المقبرة. قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي صلوا فيها، صلوا فيها النوافل، صلوا فيها النوافل. قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان، وهذا تمام حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يعني البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة هذا بيت يهرب منه الشيطان، ولا يمكث فيه الشيطان، ولا يبقى فيه الشيطان. إذن فهذا الحديث يعني فيه يعني حث للمسلم على أن يعمر بيته بالعبادة، بالطاعة، بذكر الله، بقراءة القرآن، بصلاة النافلة. فيعني على المسلم أن يعمر يعني بيته بهذه الأشياء، يعني حتى يعني تكون يعني الرحمة في ذلك البيت، وتكون البركة في ذلك البيت. ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، يعني إذا صلى الفريضة في مسجده، قال: فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. وهذا النصيب يكون من صلاة النفل، هذا النصيب يكون من صلاة النفل. إذا الإنسان يصلي الفريضة في المسجد يعني النافلة ما يصليهاش في المسجد، الأفضل أن يذهب إلى البيت ويصلي في بيته النوافل. ولذلك يعني إخواننا الذين يعني خاصة يعني بعد صلاة العشاء، يعني تلقاه مباشرة بعد صلاة العشاء يقوم ويصلي يعني سنة العشاء في المسجد، ويزيد يصلي شفع في المسجد، ويزيد يصلي الوتر في المسجد. وأكثر الناس يعني يفعل هذا في المسجد، مع أن الأفضل والأكمل والسنة أن الإنسان يعني يؤخر هذا الخير لبيته. يعني كنت تصلي كم الصلوات هذه في المسجد، بيتك ما هو حظه وما هو نصيبه؟ يعني راح تروح للبيت ودارك ما يصح لها والو من هذا الخير، من هذه الرحمة، من هذه البركة. ولهذا الإنسان سنة الأفضل الأكمل يعني كنت تصلي هنا العشاء، جيب الأذكار تبعك وروح للمنزل وصلي في البيت، صلي في البيت سنة العشاء البعدية، صلي في البيت يعني ركعتي الشفع، صلي في البيت الوتر. يعني هذا أفضل وهذا أكمل، هذا أفضل وهذا أكمل. اللهم إلا يعني شخص يعني يتعذر عليه هذا، مش عارف يعني ممكن بعض الناس يعني عنده ضيق بزاف يعني في داره وما يقدرش يصلي في الدار يعني براحة وطمأنينة، فيجعل يعني هذه الصلاة في المسجد نقول إذا كانت هناك أعذار فلا بأس، ولكن الإنسان إذا كان بإمكانه أن يؤخر عن هذه الصلوات ويصليها في بيته وفي منزله يكون هذا أفضل وهذا خير. ثم يعني هذا الفعل، يعني الإنسان لو كان يصلي غير في المسجد وما يصليش كامل في البيت، يعني تفتقد حينئذ يعني القدوة يعني بصاحب البيت برب البيت. يعني أنت كيف تروح للدار تصلي سنة العشاء وتصلي شفع وتصلي الوتر، هاي تشوفك مرتك فتتشجع على أداء الصلاة. يعني ممكن عندك أبناء ولا بنات يعني وكانوا يشوفوك كامل تصلي في الدار ممكن يتكسلون عن أداء الصلاة، ولكن إذا صليت في البيت ورأوك فإنك يعني بهذا الفعل يعني تكون يعني قدوة حسنة لهم، إذا رأوك تصلي يقتدون بك ويتأسون بك. إذن فيكون يعني هذا الفعل يعني فيه خير عظيم. ولهذا يعني سمعتم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف حث ماذا؟ حث على صلاة النوافل في البيت. هذا يدل عليه حديث ابن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها ولا تتخذوها قبورا. إذن فالحاصل أن هذا الباب كما قلت يعني أورده الإمام البخاري رحمة الله عليه لبيان النهي عن الصلاة ماذا في المقابر وبين القبور. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. باب الصلاة في مواضع الخسف. الخسف طبعا معروف وهو أن يخسف بأمة ما أو بشخص ما، يعني تخسف به الأرض والعياذ بالله، يعني تنفتح الأرض وتبلعه الأرض والعياذ بالله، وهذا نوع من أنواع العذاب التي يعذب الله تبارك وتعالى بها الناس، كما قال تعالى ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. إذن يعني عذاب الله تبارك وتعالى أنواع، عذاب الله تعالى أنواع، فمن أنواع العذاب الخسف، أن يخسف أن تخسف الأرض بقوم ما أو بشخص ما كما حصل لقارون، كما حصل لقارون قال تعالى فخسفنا به الأرض والعياذ بالله. وذكر العذاب في هذا الباب بعد الخسف هو من باب ذكر العام بعد الخاص، يعني من عطف العام على الخاص، لأن الخسف عذاب خاص، وكلمة العذاب تشمل وتعم جميع أنواع العذاب. ومقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب أن الأماكن التي عذب الله تبارك وتعالى فيها أقواما بسبب يعني شركهم وكفرهم وطغيانهم ونحو ذلك، هذه الأماكن تكره الصلاة فيها، لا يصلى فيها، هذه الأماكن تكره الصلاة فيها لأنها ماذا؟ أماكن عذاب، لأنها أماكن عذاب عذب الله تبارك وتعالى فيها أقواما. والصلاة يعني صلاة رحمة، الصلاة ورحمة، هو فعل يجلب الرحمة وينزل الرحمة، فأداء هذه الصلاة التي هي مصدر الرحمة إذا جعلت في مكان يعني عذاب يعني يكون هناك يعني نوع يعني تعارض، يعني كيف تصلي وترجو يعني تنزل الرحمة في موضع ماذا؟ نزول العذاب. يعني هذا هو يعني وجه يعني كراهة يعني الصلاة في مواضع العذاب. إذن المواضع الأماكن التي عرف يعني عبر التاريخ بأنها أماكن عذب الله تبارك وتعالى فيها أقواما، فنقول هذه الأماكن لا تصلي فيها، لا تصلي فيها، إذا حضرتك فيها صلاة فلا تصلي فيها، والتمس الصلاة في غيرها من الأماكن، لا تصلي في أماكن العذاب. هذا هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب. قال: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. قال: ويذكر أن عليا رضي الله عنه، هو علي بن أبي طالب يعني يروى عنه ويذكر عنه، قال: كره الصلاة بخسف بابل، كره الصلاة بخسف بابل. وبابل يعني بلاد معروفة في العراق، بلاد معروفة في العراق، وكان يحكمها ملك يقال له النمرود، وهذا النمرود هو الذي حاجه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا الملك هو ملك كافر طبعا، حاجه إبراهيم وناقشه إبراهيم لما قال له إبراهيم، قال: ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت. واش قال النمرود هذا؟ قال: أنا أحيي وأميت. قالوا: أنا ثاني نحيي أو نقتل، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ قالوا: نجيب زوج، نجيب زوج من الناس، الأول نأمر الجنود باش يقتلوه فيقتلونه، إذا أنا أميت، والثاني الرجل الثاني يعني أطلب وآمر الجنود أن يخلوا سبيله ويسمحوا له، فأنا أحييته، إذا لا جابوا لي زوج، واحد حييته واحد قتلته، إذا قالوا: أنا ثاني أحيي وأميت. وطبعا سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يعني ما عرفش يناقش النمرود في هذه الجزئية، مع أنه يعني كان يعني قابل للنقاش، رب العالمين يحيي من عدم، يعني يكون عدم يخلق العدم يخلق منه الحياة، هذا هو معنى أن الله يحيي، من العدم يخلق الحياة، ويميت طبعا يعني الحي يميته الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى يعني لا يتحقق يعني في فعل النمرود، ولكن سيدنا إبراهيم الخليل ما حبش يناقش، بل انتقل معه إلى دليل آخر يعني أوضح وأظهر، قال: خلاص هنا راك تجادل وتناقش. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، رب العالمين أو يطلع الشمس من المشرق، فأتي بها من المغرب، فراك تدعي الربوبية وتقول: أنا رب قدر ندير كل شيء، فأتي بها من المغرب، هاي الشمس الآن تشرق من المشرق، أنت يا سيدي غدوة خليك يعني طلع أن هذه الشمس من المغرب، قولها غدوة ما تطلعيش من المشرق، اطلعي من المغرب ونشوفوا هل أنت رب حقيقي ولا لا. قال تعالى: فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر، ثم أهل المغرب ما لقى وشيده ولم يجد يعني ما يقوله وما يقابل به يعني حجة إبراهيم الدامع. المهم يعني هذا النمرود هو ملك بابل التي يعني جاء ذكرها في أثر علي بن أبي طالب، فكان ملكا يعني على هذه البلاد، ويذكر يعني أهل التاريخ وذكر هذا الحافظ في الشرح بأنه يعني بنى يعني قصرا عظيما جدا، بنى قصرا عظيما جدا، وأن الله تبارك وتعالى خسف يعني به وبقصره، خسف به وبقصره. المهم يعني جاء في هذا الأثر عن علي أنه كان يكره الصلاة في هذا المكان، كان يكره الصلاة بأرض بابل. لماذا؟ لأن هذه الأرض يعني مكان عذب الله تبارك وتعالى فيه يعني أقواما، يعني هذه الأرض أرض بابل عذب الله تبارك وتعالى فيها أقواما، وبالتالي فكان علي رضي الله عنه وأرضاه يكره أن يصلي في هذا المكان. ثم روى البخاري بسنده فقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، وهو الأويسي الأصبحي المدني ابن أخت الإمام مالك، يعني هذا الراوي الإمام مالك خاله طيب، ويروي هذا الحديث عن خاله، قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار، وهو العدوي القرشي، عن عبد الله بن عمر، وهو عبد الله بن عمر الصحابي المعروف الجليل كانت وفاته سنة سبع أو عفوا سنة 73 هجرية، توفي سنة 73 هجرية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. وهذا الكلام ذكره وقاله النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في السنة التاسعة من الهجرة، خرج من المدينة متوجها إلى تبوك في غزوة تبوك. تبوك هذه جاية في شمال المملكة، تبوك هذه جاية في شمال المملكة، يعني قريبة يعني من حدود المملكة مع الأردن، مع الأردن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج من المدينة إلى تبوك، والمسافة بين المدينة وتبوك تقريبا 600 كيلومتر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم طبعا للقاء الروم، لغزو الروم، إلا أنه يعني لم يكن قتاله، يعني خاف الروم أن يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، بل تراجعوا ورجعوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه من المدينة إلى تبوك مر بديار ثمود، مر بديار ثمود، وثمود بعث فيهم من يا جماعة؟ شكون النبي؟ النبي الذي بعث في ثمود ها هو صالح، هو نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. وثمود، ثمود ها هؤلاء قوم عذبهم الله تعالى، كما ذكر الله تعالى قصتهم في القرآن في عدة يعني صور. عذبهم الله تبارك وتعالى وأرسل عليهم ماذا يا جماعة؟ الصيحة. وجاء في بعض الآيات قال تعالى: فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ف يعني أرسل الله تبارك وتعالى عليهم صيحة وصاعقة فأهلكتهم. يعني تأملوا سبحان الله إلى يعني عذاب الله جل وعلا، يعني عذاب الله جل وعلا يعني عظيم شديد، يعني أقوام يعني بالآلاف يعذبون كما يقال في رمش العين. يعني أرسل عليهم صيحة وصاعقة فماتوا عن آخره. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما خرج من المدينة إلى تبوك مر بديار ثمود ومر يعني بالواد الذي عذبوا فيه، مر بالواد الذي عذبوا فيه، وأخذتهم فيه ماذا؟ يعني تلك الصيحة وتلك الصاعقة. فقال عليه الصلاة والسلام بمناسبة ذلك، وهذا هو الشاهد أيضا من الحديث للباب، قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. يعني قالهم إذا مريتوا على هذا المكان يعني ادخلوا ذلك المكان وأنتم متصفون بالبكاء، يعني ادخلوا هذاك المكان وابكوا بالدموع، يعني بكاء حقيقي. قال: إلا أن تكونوا باكين. قال: فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليه. يعني إذا ما كنتوش على هذه الصفة فلا تدخلوا عليه، يعني فوتوا من مكان واحد، يعني لا تمروا بهذا المكان إلا وأنتم على يعني هذا الوصف، يعني وصف يدل على شدة الخوف من الله تبارك وتعالى، وصف يدل على شدة الخوف من الله تبارك وتعالى. يقول ابن رجب رحمة الله عليه في شرحه للبخاري يعني مبينا يعني السر في هذا الأمر النبوي، قال: هذا الحديث، يقول ابن رجب وهو كلام مهم، يقول: هذا الحديث نص في المنع من الدخول على مواضع العذاب إلا على أكمل حالات الخشوع والاعتبار، وهو البكاء من خشية الله وخوف عقابه. قال: والدخول على غير هذا الوجه يخشى منه إصابة العذاب الذي أصابه، كما سيأتي في الحديث. يعني الإنسان إن لم يدخل على هذه الصفة فيخشى عليه من أن يصيبه العذاب الذي أصابه. لماذا؟ قال: وعدم الخشوع في مثل هذه الأماكن علامة الغفلة وقسوة القلب، والقوم لم يعذبوا إلا بسبب ذلك. هؤلاء القوم علاش رب يعذبهم؟ لغفلتهم عن الله ولقسوة قلوبهم وعدم ماذا؟ يعني تذكرهم وعدم اعتبارهم. يعني هذا السبب، هذه الأشياء التي يعني عذبوا من أجلها. فالإنسان إذا دخل يعني مثل هذه الأماكن وهو غافل الله والعياذ بالله، على باله يدري بأن هذا قوم يعني عذب الله تبارك وتعالى فيه أقوام، أنه مع ذلك يعني يدخله وهو غافل وساهل، وربما يدخله وهو يلعب ويضحك. هذا يدل على شدة يعني غفلة هذا الإنسان، يدل على شدة غفلة هذا الإنسان، ها؟ فيخشى ماذا؟ أن يصيبه، أن يصيبه ما أصابه. حتى لو لم يصبه يعني مثل عذاب أولئك، فإنه لا يخلو، قد لا يخلو من عذاب آخر، قد لا يخلو ماذا؟ من عذاب آخر، فيعذب أيضا هو بسبب ماذا؟ يعني غفلته وقسوة قلبه وغير ذلك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. قال: فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. لماذا؟ قال: لا يصيبكم، يعني لئلا يصيبكم، لا يصيبكم ما أصابهم، لا يصيبكم ما أصابهم. إذن فحاصل هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن دخول أماكن المعذبين إلا بهذه الصفة، إلا بهذه الصفة. وهذا الحديث، هذا الحديث يعني يدل على أن الأصل اجتناب يعني مثل هذه الأماكن، يعني أماكن عذب الله تبارك وتعالى فيها أقوام، فالأصل أن يتجنبها المسلم وأن لا يدخلها وأن لا يمر عليها. ولهذا من الخطأ يعني ما يفعله يعني بعض الناس، يعني يذهب إلى يعني مثل هذه الأماكن لقصد الفسحة والسياحة، يعني يروح يتفسح وسياحة ولعب وضحك وغير ذلك، يعني هذا يتنافى مع مثل يعني هذا يعني التوجيه النبوي. إذا فهذا الحديث كما قلت يدل على أن الأصل في مثل هذه الأماكن أن تتقى وأن تجتنب. وإذا كان هذا هو الأصل فمن باب أولى أنه لا يصلى فيها، وهذا هو مقصود البخاري، هذا هو مقصود الإمام البخاري يعني من هذا الباب. إذا ما دام أن هذه الأماكن الأصل فيها أن تتقى وتجتنب، إذا فالأصل أيضا أن لا ينزل فيها المسلم وأن لا يصلي فيها المسلم، لأنها أماكن عذاب، لأنها أماكن عذاب. والصلاة كما قلنا مجلبة للرحمة، فكيف تؤدى صلاة في مكان عذاب؟ يعني هذا هو يعني المقصود، هذا هو المقصود. وهذا الحديث يعني هذا الحديث يعني يذكرني أيضا يعني بظاهرة يعني انتشرت مع الأسف الشديد يعني فينا يعني في المقابر، يعني كثيرا يعني ما نذهب إلى المقابر لحضور الجنائز، والمقابر يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. يعني الإنسان من فروض يعني يروح المقبرة يعني يتذكر ماذا يا جماعة؟ يعني يتذكر الموت والحساب والآخرة والجنة والنار إلى غير ذلك. بينما يعني نجد كثير من الناس مع الأسف الشديد يعني تجده في المقبرة يعني في أوساط القبور، في وسط القبور يعني يلهو ويضحك، وممكن تلقاها يعني بالهاتف ما زالوا معها لظغرار الله والدراهم إلى آخره. هذا يعني يتنافى مع يعني ما يقتضيه يعني ذلك المكان وذلك الموضع يعني من الهيبة ومن الخشوع ونحو ذلك. فيعني على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى، أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يتعظ ويعتبر في أماكن يعني العظة والعبرة. يعني سبحان الله المسلم إذا إذا ولا الموت يعني ما يذكروش بالله تبارك وتعالى، فمتى راح يذكر الإنسان؟ الإنسان إذا كان الموت والمقابر لا تذكره بالله جل وعلا ولا يخشع يعني قلبه في مثل هذه الأماكن، فمتى يعني سيخشع؟ يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح يعني أحوالنا وأن يحيي يعني قلوبنا. إذا فالحاصل يعني كما قلت يعني هذا الحديث يعني استدل به الإمام البخاري يعني رحمة الله عليه على أن يعني أماكن العذاب لا يصلى فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما خرج من المدينة إلى تبوك ومر بهذا المكان فإنه لم ينزل فيه عليه الصلاة والسلام ولم يصلي فيه، بل تجاوزه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يعني يؤكد يعني ما ذكره الإمام البخاري أو لمح إليه البخاري من أن هذه الأماكن ليست يعني موضعا للصلاة فيها. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الصلاة في البيعة. في البيعة، البيعة مفرد جمعها بيع، والبيعة هي المعبد. بيعة عبارة عن معبد، يعني معبد لأهل الكتاب، هو يعني مكان عبادة أهل الكتاب، مكان عبادة أهل الكتاب، يقال البيعة ويقال الكنائس وغير ذلك من الأسماء. والإمام البخاري رحمه الله يعني عقد هذا الباب لبيان يعني حكم الصلاة في هذه الأماكن أيضا. يعني الإنسان إذا أدركته الصلاة ولم يجد مثلا إلا كنيسة لأجل الصلاة، فهل يصلي مثلا في كنيسة؟ هل يصلي في بيعة ونحو ذلك أم لا؟ هذا ما أراد الإمام البخاري أن يجيب عنه من خلال يعني هذا الباب. وأن الإمام البخاري في هذا الباب يعني أورد آثارا يفهم من بعضها بأن هذه الأماكن لا يصلى فيها، وأورد أثرا عن ابن عباس يعني يفهم منه بأنه لا بأس من أن يصلي الإنسان يعني في البيع والكنائس، ولكن بشرط كما سيأتي في كلام ابن عباس. إذا قال الإمام البخاري: باب الصلاة في البيعة، يعني هل يجوز أم لا؟ ثم قال: وقال عمر رضي الله عنه، وهو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين خليفة المعروف المشهور، وكانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 23 يعني هجرية. طيب، وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم، كأنه يخاطب ماذا؟ يعني أهل الكتاب من النصارى ونحوها. قال: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، من أجل التماثيل التي فيها الصور. إذن في هذا الكلام عن عمر رضي الله عنه، في هذا الكلام عن عمر رضي الله عنه أن المسلمين والمؤمنين لا يدخلون الكنائس، يعني لما فيها من تماثيل، لما فيها من تماثيل وصور، كصورة مثلا عيسى عليه الصلاة والسلام. تعلمون بأن الكنائس كلها يعني فيها يعني صورة عيسى، وهو يعني مصلب، وهو مصلب. وهذا الأمر كما نعلم جميعا كذبه القرآن الكريم، كما قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فعيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يصلب، وكما قال تعالى: بل رفعه الله إليه. فعيسى رفعه الله جل وعلا، وعيسى الآن حي يا جماعة، عيسى حي، لم يموت ولم يقتل، وسينزل قبيل الساعة، سينزل عيسى عليه الصلاة والسلام قبيل قيام الساعة. ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام يعد من علامات الساعة ماذا؟ الكبرى، من علامات الساعة الكبرى. سينزل عيسى عليه الصلاة والسلام وهو الذي سيقتل من؟ المسيح الدجال. هو من سيقتل المسيح الدجال. المهم عمر رضي الله عنه يقول إنا لا ندخل كنائسكم، يعني من أجل ما فيها من صور وتماثيل يعني تنافي العقيدة الإسلامية الصحيحة. وإذا كان عمر يعني يعلم بأن مجرد الدخول للكنائس لا يفعله المسلمون، إذن فمن باب أولى أنهم لا يصلون يعني بهذه الكنائس، من باب أولى أنهم لا يصلون بهذه الكنائس. هذا هو يعني وجه الشاهد من أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم نقل الإمام البخاري أثرا آخر عن ابن عباس يعني يدل على خلاف ذلك، فقال وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. إذن ابن عباس على فرض طبعا صحة الأثر، على فرض صحة الأثر، وهذا الأثر يعني أورده البخاري معلقا بصيغة ماذا؟ بصيغة الجزم. قال وكان ابن عباس أورده بصيغة الجزم، مع أن عبد الرزاق الصنعاني رحمة الله عليه في مصنفه روى هذا الأثر عن ابن عباس وأسنده، يعني ذكر إسناده، والإسناد الذي عند عبد الرزاق فيه ضعف لأنه من رواية خصيف الجزري، من رواية خصيف الجزري وهو ضعيف سيء الحفظ، ولهذا هذا الأثر إن لم يكن له إلا هذا الإسناد فهو أثر ضعيف لم يثبت عن ابن عباس، ولكن الإمام البخاري كما قلت يعني أورده بصيغة هذا الجزم. فلا أدري هل الإمام البخاري رحمه الله وقف له على إسناد آخر أم لا، الله أعلم. وأنا يعني فاتني أن أعود إلى كتاب الحافظ الذي يعني وصل فيه الأحاديث والآثار المعلقة، تغليق التعليق كتاب الحافظ، أنا لم أعد إليه يعني بصراحة لأنظر هل له يعني إسناد آخر. المهم الإسناد المعروف يعني عن ابن عباس في هذا الأثر فيه راو يعني سيء الحفظ فهو يعني أثر ضعيف، ولكن نحن نشرح ما قاله البخاري. قال وكان ابن عباس يصلي في البيعة، يعني ابن عباس رضي الله عنه يعني كان في بعض الحالات يصلي في البيع والكنائس، ولكن بشرط، يقول إلا بيعة فيها تماثيل، يعني البيعة والكنيسة إذا كان فيها تماثيل وصور كان ابن عباس لا يصلي فيها، كان ابن عباس لا يصلي فيها، ولكن الكنيسة التي يتعبد فيها النصارى أو البيعة التي يتعبد فيها النصارى إذا كانت يعني خالية من الصور والتماثيل كان ابن عباس رضي الله عنه يعني في بعض الأحيان يصلي فيها، لأنها عبارة عن بناء خالي، بناء خالي يعني ليس فيه يعني مظاهر يعني تدل برموزها على يعني معتقدات يعني كفرية وشركية، فبالتالي يعني كان ابن عباس يعني لا يرى مانعا من الصلاة فيها، هذا إن صح عنه الأثر، هذا أقول إن صح عنه هذا الأثر. وأيضا سياق يعني الأثر الذي ورد عن ابن عباس يدل على أنه يعني إن فعل إن ثبت عنه ذلك أنه كان يفعل ذلك للحاجة، يعني يصلي في الكنائس إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك. ولهذا جاء في تمام هذا الأثر عن ابن عباس أنه كان يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، جاء في تمام هذا الأثر قال الراوي فإن كان فيها تماثيل خرج وصلى في المطر، يعني إذا أدركته الصلاة، إذا أدركت ابن عباس الصلاة وإلى جنبه كنيسة وكان الوقت ممطرا، فكان ابن عباس ماذا يفعل؟ يعني يدخل للكنيسة فإذا وجد فيها تماثيل لا يصلي فيها بل يخرج ويصلي في المطر، يخرج ويصلي ماذا؟ في المطر. إذن فكما قلت يعني تمام الأثر يعني يدل على أن ابن عباس إن صح عنه هذا الأثر فإنما كان يفعل ذلك للحاجة. يعني إذا كان يعني خارج الكنيسة، نحن نعلم بأن الصلاة خارج الكنيسة يقينا أفضل من الصلاة في الكنيسة، فإذا كان الجو مشمسا علاش ابن عباس واش داه الكنيسة باش تصلي؟ فإنما يعني يلجأ إلى الكنيسة يعني لأسباب، كان يكون هناك مثلا يعني مطر أو وحل أو برد شديد ونحو ذلك، فمثل هذه الأحوال الجوية إن صح التعبير تلجئه ليصلي ماذا في الكنيسة. إذن فهذا الأثر قد يستدل به من يقول بأن الصلاة يعني في البيع والكنائس إن لم يكن فيها صور وتماثيل فلا حرج فيها، فلا حرج فيها، ولكن أقول يعني هذا الأثر يعني حسب ما وقفت عليه لا يصح، لا يصح، لأنه من رواية يعني خصيف وخصيف الجزري وهو ضعيف. ولذلك فالأظهر أيضا أن الصلاة يعني في البيع والكنائس أقل ما يقال فيها أنها مكروه، أقل ما يقال فيها أنها مكروهة. لماذا تكره يا جماعة؟ لأنها أماكن يشرك فيها بالله، حتى لو كان يكون ما فيهاش يعني تماثيل وما فيهاش صور وما فيهاش يعني صورة المسيح وهو مصلب إلى آخره، نقول أقل ما يقال في الصلاة في الكنائس أنها مكروهة، لأنها أماكن الشرك والعياذ بالله، هي أماكن شرك يعني يشركون فيها بالله. فكيف يجتمع التوحيد؟ يعني صلاة المسلم كلها توحيد، كلها توحيد، فكيف يجتمع التوحيد مع الشرك في مكان واحد؟ ولهذا أثر عن طاووس بن كيسان اليماني وهو من أئمة التابعين ومن أئمة السلف، أثر عنه أنه قال لا ينبغي لبيت رحمة أن يكون عند بيت عذاب، لا ينبغي لبيت رحمة، وهو يشير إلى المسجد أو مكان السجود، يعني مكان السجود المكان الذي يصلي فيه المسلم، يعني هذا نسميه مسجد، المكان الذي يصلي فيه المسلم هذا مسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل في الأرض ماذا مسجدا وطهورا، فالمكان الذي تصلي فيه هذا مسجد، مسجد، فهذا المسجد هو بيت رحمة، بيت رحمة. فيقول طاووس بن كيسان لا يجتمع بيت رحمة في بيت عذاب، الكنائس والبيع أماكن يكفر فيها أهل الكتاب، يكفرون بالله جل وعلا فيها ويشركون بالله جل وعلا فيها، فكيف يجتمع يعني بيت رحمة مع بيت ماذا؟ بيت عذاب. ولهذا كما قلت يعني أقل ما يقال في الصلاة في البيع والكنائس أنها ماذا؟ مكروهة، إلا أن يعني يضطر المسلم ويلجأ المسلم للصلاة فيها إذا تعذر عليه أو كان يعني على المسلم يعني حرج كبير في الصلاة في غيرها. طيب، قال البخاري حدثنا محمد، طيب بعد الأذان نشرح يعني حديث الباب إن شاء الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حدثنا محمد وهو محمد بن سلام البكندي، قال أخبرنا عبدة وهو عبدة بن سليمان الكوفي عن هشام بن عروة وهو ابن الزبير، هشام بن عروة ابن الزبير، عن أبيه وهو عروة بن الزبير، عن عائشة وهي خالته، يعني عائشة هي خالة يعني عروة، هي خالة عروة، وعائشة هي عائشة بنت الصديق، كانت وفاتها سنة 57 هجرية، عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، ومر معنا هذا الحديث قريبا، وفي بعض الروايات أن أم سلمة ومعها أم حبيبة أيضا، معها أم حبيبة، هنا ذكرت فقط أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، يعني يقال لتلك الكنيسة ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث كان الإمام البخاري رحمه الله استدل به على أن الكنائس وأماكن يعني عبادة اليهود والنصارى إذا كان فيها يعني صور وتماثيل ويعني رموز يعني توحي بالكفر والشرك فإنه لا يصلى فيها، فإنه لا يصلى فيها. ولكن البعض كما قلنا إذا كانت خالية من هذه الأشياء، يعني إذا كانت خالية من هذه الأشياء يعني كنيسة ليس فيها تماثيل ولا صور، يعني هل يصلى فيها أم لا؟ وعرفنا بأن يعني الصلاة يعني في هذه الأماكن يعني تكره يعني مطلقا حتى لو خالت يعني من هذه الأشياء. ثم هذا الحديث يعني ذكر مانعا آخر من موانع الصلاة في هذه الأماكن، يعني في البيع والكنائس، يعني ذكر الحديث مانعا آخر وهو أن هذه الكنائس وهذه البيع يعني قد تكون مبنية على قبور، قد تكون مبنية على قبور، ولهذا قال: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وكلمة المسجد هنا لا تعني مسجد أهل الإسلام، وإنما المراد بذلك يعني البيع والكنائس، وسمي مسجدا لأنه مكان عبادة لهؤلاء، يعني يركعون فيه ويسجدون فيه، فهو مكان عبادة له. إذن فأماكن يعني عبادة اليهود والنصارى قد لا تخلو من هذا المحذور، قد تكون قد بنيت على يعني أموال وأضرحة، وبالتالي فهذا يعد مانع آخر من موانع ماذا؟ الصلاة فيها. قال الإمام البخاري بعد ذلك: باب. وهذا الباب طبعا جاء خاليا من ذكر العنوان، وهذا يفعله البخاري كثيرا في صحيحه، يعني يذكر بابا بعنوان ما ثم يذكر بعده بابا آخر يعني ليس فيه شيء. وفي هذه الحالة كما يقول العلماء يعني هذا الباب يكون كالفصل للباب السابق، يعني يكون موضوعه تابعا للباب ماذا؟ السابق. طيب، وإن كانت يعني بعض النسخ البخاري خالية من كلمة باب هنا، بعض النسخ خالية من كلمة يعني باب هنا. طيب، قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع الحمصي، قال: أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة وهو المدني، يعني أحد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة السبعة، أن عائشة وعبد الله بن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاعل نزل لم يذكر وهو الموت، نزل به ماذا؟ الموت طبعا. قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق، وكلمة طفق بمعنى جعل، قال: طفق يطرح خميصة له، والخميصة هو ثوب نوع من أنواع الثياب لها أعلام، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اختم يعني اختم بتلك الخميصة، لأن الإنسان إذا وضع ثوبا على وجهه فالثوب يمنعه من التنفس، قال: فإذا اختم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول الراوي: يحذر ما صنعوا. إذن هذا الحديث هو بمعنى من الحديث السابق، أن اليهود والنصارى يتخذون ماذا؟ المساجد على القبور. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله تعالى لعنهم لأجل ذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه المساجد، قال يحذر ما صنع. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك وهو مالك بن أنس عن ابن شهاب وهو الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وأبو هريرة هو حافظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانت وفاته سنة 57 هجرية، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن فهذه الأحاديث كلها يعني تدل وتؤكد بأن النصارى وكذا اليهود يعني كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وأن الله جل وعلا لعنهم بسبب ذلك، لعنهم بسبب ذلك. وهذه الأحاديث كما قلت يعني فيها بيان لمانع آخر يمنع يعني من يعني اتخاذ يعني كنائس النصارى وبيع يعني اليهود والنصارى يعني يمنع من اتخاذها يعني أماكن للصلاة، احتمال أن تكون قد بنيت على يعني أضرحة وعلى أموات. فهذا يعني هو المقصود يعني من هذه الأحاديث في هذا السياق، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.